سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون. هذه الآية نزلت بسبب وهي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفرة وكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء وبالتكبير، فناداهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب وإنما تدعون سميعا بصيرا. ويقول الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالله امر العباده اذا سال يسال بدون رفع الصوت، ان الله يسمع. وفي مواضع في الذكر امر برفع الصوت مثلا الذكر، مثال ذلك في الحج. في الحج امر التلبية، واحد يقول له التلبية نلبي سرا، التلبية هذه جهر. كذلك اذا صلوا الناس لا بأس ان يرفع اصواتهم بالتهليل. نبى لنا ان عبد الله بن عباس من كان صغيرا لا يعرف انتهاء الصلاه الا بالتكبير في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى واذا سالك عبادي، سالك عبادي عني، يعني سالك ايها النبي عبادي فاني قريب. وجاء اقرب الانسان من حبل الوريد، اجيب دعوه الداعي اذا دعان، اجيب دعوه الداعي. اي انسان يدعو بشرط ان يدعو بشيء مباح او شيء يعني ليس هذا. أما لا يدعو إنسان باسم أو بقطيعة رحم، إذا دعا مثلا مكنني من فلان حتى أقتله، هذا ما يجوز، حرام. اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم ادخلني الجنة، أعطني ولدا ارزقني، هذا طيب. فإذا دعا بهذه الأدعية هو تحت ثلاث أشياء: إما أن الله يجيب دعوته، إما أن يدخر له اليوم يكون أشد حاجة، أو يدخر أو أقبله في الوقت الذي أقل. وإذا سألك فإني قريب أجيب دعوة الداعي لها فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لأمري وليؤمنوا لي، نعم، وليصدقوا معه لأنهم يرشدون. وهذا معناه يقول في هذا الحديث، يعني ذكر أشياء كثيرة، منها قال ابن أبي حاتم عن أبي عن جدي أن أعرابيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب من ربنا فلناجي أم بعيد فلناجي؟ فسكت النبي، فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي، أي إذا أمرتهم أن يدعوني فادعوني أستجبكم. رواه ابن جرير وغيره. وعن الحسن قال سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي له، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الناس لو نعلم أي ساعة ندعو فنذرت. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك فليستجيبوا وليؤمنوا. قال كنا، وعن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجاه. وعن أنس رضي أن النبي قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وهكذا قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه. وجاء في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، وهذه معية خاصة، ولله معيتان: معية عامة أنه مع جميع عباده مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم بعلمه وسمعه وبصره. وهناك معية خاصة وهي معيته مع المؤمنين ومع المتقين، كما قال تعالى في كتابه الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فكانت قريش تمر من أمام الغار فلا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرون أبو بكر، حتى أن أبو بكر كان يخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو نظر أحد إلى تحت قدمي لرآنا، قال ما ظنك بسنين الله ثالثهما، يعني الله بإيه؟ نعم يعني بحفظه وتأييده، لأنه لو وجد الرسول كان قريش يقتل الرسول، ولا يمكن هذا، لأن الله وعد أن هذا الدين لا بد أن يقتل. لذلك وهذه المعية معيتان وكلها موجودة في القرآن، معية العامة وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاث إلا ورابعه ولا خل إلا وسادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هذا، معهم بعلم جميع الناس، حتى الكفار حتى المشركين حتى الوثنين. وهناك معية خاصة وهي إن الله مع الذين اتقوا والذين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. فهذه معناه وليؤمنوا به لعلهم يرشدون ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فذلك الإنسان لازم يدعو. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا آدابا في الدعاء، الإنسان إذا أراد أن يدعو أول نعم يحمد الله، ثم يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء إما بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أو بعمل صالح، ثم بعد ذلك يمسح وجهه، فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا. وكثير ما نسمع فلسفات الآن من بعض طلبة العلم يقول إيه أن الدعاء أو رفع اليدين بعد الصلاة ما ثبت، وهذا كله تقريبا يعني أولا رفع الدعاء رفع اليدين في الدعاء ثابت عن الرسول في عدة أحاديث كثيرة، يعني حتى أن بعض العلماء جمع يمكن تيجي 30 حديث بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف. وفيه في بلوغ المرام وجود حديث أن الله يستحي يرد عبده صفرا إذا دعا. فإذا الدعاء في أي وقت، وفي أوقات يكون مثلا إيه يعني في الثلث الأخير من الليل نعم وآخر ساعة من يوم الجمعة نعم، وهذا فلا يحتاج يعني إلى هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل وباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فيقول في هذه الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان عندما فرض صيام رمضان كان من الأحكام التي تلزم أن الإنسان إذا صام نعم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وغربت الشمس له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع زوجته. فإذا صلى العشاء أو نام هو أو نامت الزوجة قبل العشاء لا يصح له ذلك حتى الليل إلا بعد. وهذا شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون صائم ثم يأتي المغرب نعم فيفطر ويأكل ويشرب ويجامع زوجته. فإذا حصل يعني بعد العشاء لا يجوز له لا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع ذلك. وحصل هذا مشقة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في بستانه يسمى قيس بن السرمة، فجاء بعدما اشتغل في بستانه طول النهار وكان صائما، وعندما جاء في المغرب دخل على زوجته قال هل عندكم شيء طعام؟ قالت أطلب له، فهو انصدح كده راحت تطلب الطعام شو تجيب ايش اكل من اي مكان او تطلبه، واذا به نام. لما جاءت قبل في العشاء واذا نايم قالت يا خيزة الحين هذا بعد من امس ما اكل واليوم كذلك الى بكرة، فاستمر حتى الصباح وفي الصباح اغمي عليه في النهار. وكذلك حصل من بعض الصحابة ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج بغرض من الاغراض ثم جاء الى زوجته يريد ان يتصل بها يعني الجامعة فقالت فإني نمت، فقال لا ما أني صادق زي ما يقول الرجل يقول لزوجته ما أني صادق بس أنت ما تجي يعني تباشرين فبالقوة جامعها هذا. فلما جامعها عرف أنه الحين أخطأ وذهب إلى رسول الله وقال أنا فعلت كذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء، يعني كل الليل من المغرب إلى الفجر، بعد ما كان من المغرب إلى العشاء الحين من إيه من المغرب إلى الفجر، في مرات يصير 10 ساعات وفي ساعات يصير 12 ساعة وفي ذا فهذا معناه أحل لكم ليلة الصيام. ليلة إيه؟ الصيام الرفث. إيش معنى الرفث؟ الجماع. إيش معنى الرفث؟ الجماع. فله أن يجامع زوجته وله أن يباشرها وهذه الكلمة يعني الجماع أو الرفد أو هذا يقول لها يعني ألفاظ كثيرة، يعني حتى ذكر لنا الحافظ بن حجر أنه لها يمكن ألف لفظ، منها مثلا الملامسة كثير يعني في القرآن في عدة، مثلا الرفض الجماع لا تباشرهن، نعم كذلك أو لامستم النساء، وفي غير ذلك في اللغة العربية كثير. فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني إلى زوجاتكم أو إلى إمائكم. ثم قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إيش معنى لباس؟ يعني أنتم سكن لهم وهن سكن لكم. وجاء في القرآن في سورة الروم، نعم ومن آيات أن خلقكم من أزواجكم لتسكنوا إليها، فالرجل يسكن إلى المرأة والمرأة تسكن إلى الرجل، يعني يمكن يعني بعض الأشياء لا يطلع عليها لا أبوه ولا أمه ولا أقرب الناس إليه وزوجته تطلع عليه، نعم أبدا ويصير بي. إذا صار شاد ما في بي أحسن منها أبدا، يعني يكون أكثر مودة من الأبوين، وإذا صار شقاق عدد حدث ولا حرج. هن لباس لكم وأنتم، يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أنتم سكن لهم وأنتم، والمرأة تكون سكنا لزوجها. وقد مر علينا في أحاديث قرأناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اعتمر عمرة الحديبية وصدته قريش عن دخول مكة، ثم بعد ذلك أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحلوا هديهم، فالصحابة ما فعلوا تأخروا، يعني كأنهم يأمروا أنه يدخلوا بشوق إلى دخول الكعبة والطواف. فدخل الرسول على أم سلمة، وكانت أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهو يعني غضبان، يعني إني أمر ولا يعني يفعل أمري وما أمر أمر وجوب. فقال يا رسول الله أنت أخرج وأحلق رأسك وانحن هديك، خلاص إذا فعلت أنت ما حد يجوب. فالرسول دغري سمع كلامه وخرج وحلق رأسه ونحن، فالصحابة كلهم فعلوا ذلك. هذا يعني تقريبا هن لباس لكم وأنتم لباس. وهناك كمان تفسير آخر هن لحاف لكم وأنتم لحاف لكم، ومعلوم أن الرجل والزوجة يقدروا يقعدوا عراتا مع بعض ويلتفوا في ثوب واحد، أما مع أمي ما يجوز، مع جدتي مع عمتي مع خالتي مع النساء الأجانب أشد وأشد. فهذا معناه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ثم قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تقول مثلا مثل عمر بن الخطاب خرج لغرض من الأغراض وجاء إلى زوجتي وأراد أن يتصل، قالوا أنا نمت، قال لا لا كذاب أنت، أنت بس ما تبغين يعني أستمتع بك، لا ما في القوة، الرجل دائما قوي يعني عنده فيه قوة على المرأة، وإذا هذا غيرها فقهرها واتصل بي، لما اتصل بي علمت حين خلاص رجع هذا منهي عنه. فجاء إلى الرسول وأخبره بذلك. وهذا من إيه؟ من فوائد عمره. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأحل لكم نعم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله وأنتم بعد ذلك علم الله أنكم كنتم تختانون فتاب عليكم، يعني أي واحد فعل ذلك مثل عمر بن الخطاب نعم لا تاب الله، وكل من تاب الله عليه فلا عليه ذنب، نعم وعفى عنكم هذا. قال فالآن باشروهن، يعني من هذه بعد نزول هذه الآية فالآن باشروهن من المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، أي رجل متزوج وعنده زوجة في رمضان له أن يجامعها من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وأما في النهار فحرام، كما هو في الصيام، الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، فإذا غربت الشمس له أن يأكل وله أن يشرب وله أن يجامع زوجته وله أن يقبلها وله أن يضاجعها وله أن يستمتع بها كما يشاء حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق فلا يجوز له ذلك. ثم قال وابتغوا ما كتب الله لكم، إيش وابتغوا ما كتب الله لكم؟ فسروا كثير من العلماء وابتغوا يعني الولد، معلوم أن الإنسان لما يتصل بزوجته نعم فتقع النطفة في الرحم فيجي له ولد أو يجي له بنت أو يجي له أولاد أو بنات، وهكذا زي ما قال يعني يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل، هذا أحسن تفسير. وفسره بعض العلماء يعني وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني وابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر، أن ليلة القدر تكون في رمضان، وفي الغالب أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، إما في 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27 أو في 29. وكلوا واشربوا، يعني كما أحل الله لكم الجماع كما أحل لكم، وهذا فالآن باشروهن، هذا باشروهن فعل أمر مبني على حذف النون والهاء والواو فاعل والهاء مفعول به، إيش معنى هذا الأمر؟ أمر الإباحة، يعني كذلك العلماء الذي يجوا يساووا فلسفة كثيرة كعلماء الظاهر أن كل أمر الوجوب هذا فيه تعب. فالآن بقى يعني كل ليلة يباشر الرجل زوجته ما هو صحيح، هذا الناس ما يقدروا ولا في شهور مرة بعد. فالآن بقى معنى أباح لك، فإذا الأمر ليس دائما للوجوب، وأي عالم أو أي طالب علم يقول لا كل أمر الوجوب هذا ففي غلط. هذا مثلا في الآن في أمر الوجوب أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما في كذا، هذا أمر إيه واجب خلاص. يجي مرة مثلا يقول الله تعالى فالآن باشروهن، يعني ما هو واجب. يجي مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم يعني إيه من الحج ومن العمرة فاصطادوا، يعني إيه معناه يباح الصيد. وليس معنى ذلك أن الإنسان من أعمال العمرة وأعمال الحج يأخذ بندقية ويروح يجري وراء الطيور يخرج من مكة. لا هذا كذلك مثلا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا هذا إيه فعل أمر، يعني واجب من الظهر إذا صلينا الجمعة لازم نخرج الناس من المسجد ونسك أبواب المسجد. يعني لك أن تخرج إلى بيتك تأكل تشرب تفتح دكانك تبيع تشتري، حتى يقول المؤذن كمان في العصر حي على الصلاة عادل. فهذا يعني وأي إنسان أو عالم يقول هذا الكلام يعني كل أمر الوجوب أصل القواعد، نعم كل أمر الوجوب حتى يأتي دليل جاء في الأحاديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا ثم قال إيه لمن شاء إلى غير ذلك. فلذلك هنا فالآن يعني الأمر إيه للإباحة. إيش معنى الأمر هنا؟ وتارة يجي الأمر إيه يعني للتعجيز. المشركون قالوا إن الإنسان إذا مات ما يحيي، فالله قال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر فيه، فسيقول من يعيدنا قل الذي فطركم أولا، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، يعني كلام مو صحيح. ولذلك الله يرد على الكفار أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. مين اللي خلق أيها الإنسان؟ والعزال في آية أخرى وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. نحن في دنيانا لو أن إنسان خلق آلة حديثة ثم حطمها وأراد أن يصنعها وعنده خامة طبعا مثلا اللي عمل الآلات الإلكترونية أو التلفون الآلة ده واحد عمله ثم كسر، إذا كان أول عمله في سنة الثاني يعمل فيه في شهر، فما بال الرب سبحانه وتعالى الذي أمر بين الكاف والنون. فلذلك ليس كل أمر كنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. خيط الأبيض إيش المراد بالخيط الأبيض؟ يعني النهار طلوع الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، ومعلوم أن الليل يكون. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفجر فجران، فجرا إيه يعني يجي كده يعني قبل الفجر كده كأنه إيه فيه نور ثم بعد ذلك يرجع الظلام، ويجي الفجر الصادق وإذا به كل ما يتوسع. وهذا شيء، ولذلك جاء في أحاديث عن رسول الله إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، فإنه يا رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فالمراد بالخيط الأبيض هذا إيش؟ مو خيط محسوس، خيط محسوس. وبعض الناس يعني فهم إنه خيط أبيض وخيط أسود يحط خيط أبيض في رجلينه أو تحت وسادة مخدته يقعد يأكل ويشرب حتى يعني متى يبان. مثلا في بعض نحن شفنا هنا حالة الأغوات والغروان، يمكن يعني بالغروب الساعة 5 من النهار ما يبان الخيط الأبيض من الخيط الأسود أبدا، ما يبان أبدا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. والبيوت اللي كانت في الحارة هنا الساعة 5 نهارا يعني مثل الآن الساعة 11 يعني بالزوال ما تبان، لأن كلها بيوت مظلمة ولا فيها نوافذ ولا فيها شيء، يعني شيء ثم في بعضها يعني ما يجي ولا مترين، يعني أشبه بالقبور. فإذا المراد بالخير. ثم بعد ذلك الله أنزل من الفجر، يعني أول من الفجر ما نزل، بعدين لما جاء من الفجر فهم العرب أن الناس إيه يعني من الفجر حتى يتبين يعني بياض النهار من ظلام الليل، فجاء بعد ذلك من الفجر. فلذلك قال من خيط الأمر ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام يعني الصيام إلى غروب الشمس. ولذلك جاء في الأحاديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها فقد أفطر الصوام، يعني أتم الصيام إلى الليل. هل الغاية داخلة؟ ما هي داخلة إلى ما هي داخلة، يعني الصيام من الفجر الصادق إلى غروب الشمس وقال إلى الليل، الليل ما هو داخل. في مرات تدخل الغاية، مثلا قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق معنى إيه؟ يعني مع المرافق، هنا إلى داخل مع المرافق، هنا داخل إلى، وهنا لا، واحد كمان يساوي فلسفه يقول إيه الصيام يعني الى الفجر، لا فاتم الصيام الى الليل يعني الى اوله. ولذلك جاء في الحديث اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار، يعني اذا غربت الشمس سواء اكلت او لم تاكل انت مشكله، ما مشكله. ها والذين يعملون فلسفه كذلك زي الشيعة وغير ذلك ما ياكلوا حتى ايه يطهر النجم، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني إن الرسول أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، أمر بتعجيل تعجيل يعني حال ما تغرب الشمس يأكل حبتين تمر أو هذا، بعد ذلك يقوم يصلي المغرب ثم إذا ما كفى يرجع يأكل. كذلك في بعض البلاد الإسلامية لا، إذا جاء المغرب يقعد يأكل يمكن تغلق ساعة وما غلق من الأكل، هذا مخالف كذلك لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يأكل بعض الشيء ويصلي ثم بعد ذلك إذا ما كفى يرجع ويأكل، يقعد يأكل حتى كمان إلى آخر الليل بكثرة لا يعني ها. ثم قال ولا تباشروهن، هذا كان حكم يعني كان الناس يعتكفون والرسول أمر بالاعتكاف، نعم والاعتكاف هو ملازمة المسجد لطاعة الله ورسوله مدة أيام نعم في المسجد، وهذا المسجد يسن أن يكون مسجد جامع يعني تصلي فيه الجمعة، أما المسجد لا تصلي فيه الجمعة فيكره فيه عليه، لأنه بعد ذلك بعد لما يجي الجمعة يخرج من ذلك المسجد إلى مسجد فيه الجمعة، ولأجل ذلك يختار مسجد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف يعني في رمضان، فاعتكف في أول سنة العشر الأوائل ثم العشر في النار العشر الثانية، ثم بعد ذلك جاءه جبريل وأخبره أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر، فصار يعتكف العشر الأواخر يعني من 21 إلى 29 أو إلى 30. وإذا اعتكف الإنسان لا بد أن يشتغل بطاعة الله وبعبادته صلى الله عليه وسلم بعبادته والذكر والاستغفار وكل هذا، ويقعد في المسجد ولا يخرج حتى يعني لا يتبع جنازة ولا هو أن يصلي على الجنازة ولا يزور مريضا، هذه من أشياء الآن. نعم وإذا اعتكف يلزم، نحن الآن في عصرنا هذا نرى ناس يعتكفون في هذا المسجد، يعتكف في المسجد ويصلي عند باب عمر بن الخطاب، هذه خسارة يعني. أنت قاعد في المسجد 24 ساعة تروح قدام، بس ما نقول له روح الصف الأول يعني روح الصف الأول يقدر، لأنه هو لو جاء قبل ساعة يقدر يقعد يصلي في الصف الأول، وأما دحين في هذه الأوقات إذا جاء قبل الأذان بعشر دقائق يصلي في الصف الأول، ما في زحمة. فيجب الاعتكاف يكون على هدي رسول الله، مو بس اعتكاف ولا يقول للناس أنا اعتكف ولا يترك عمله الرسمي ويروح يعتكف. الاعتكاف سنة، والموظف الذي أنا في نظري يعتكف ويكون يترك وظيفته، الوظيفة هذا بتاخذ أجرة عليه، موظف أنت تاخذ إيه وبعد ذلك يقوم يغيب ولا هذا ولا يجيب واحد بدل، هذا كله ما هو صحيح. يعتكف يكون مثلا ما عنده أعمال صح يجي يعتكف، بشرط يعتكف اعتكافا صحيحا، وهو أنه يجلس في المسجد ويشتغل أكثر بطاعة الله، يعني نومه لازم يكون قليل، نعم يقرأ القرآن يذكر الله ويستغفر ولا يشتغل بالغيبة والنميمة إلى غير ذلك، فهذا معناه. وقال ولا تباشروهن وأنتم يعني لا تجامعوهن، إيش المباشرة هنا بمعنى المجامع. كذلك لو دخل بيته وقابلته زوجته ما يروح يقبلها، يدخل مثلا لأن في بعض الناس يمكن يروح بيته يروح يجيب الطعام هون بيته، ولا يروح يقعد في غرفة يأكل إذا كان بيته جنب المسجد، أو يروح يشتري الطعام من المسجد من السوق، ما في شيء. إنما ما الرسول ما كان يدخل بيته إلا لحاجة، إيش الحاجة؟ معناه البول والغائط. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا وأنتم تلك حدود الله، يعني تلك أوامر الله ونواهيه فلا تقربوها، يعني هذه الأشياء التي ذكرت في هذه الآيات تلك حدود الله، هذه الأوامر وهذه الآيات البينات فلا تقربوها، الشيء الذي فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك يحل لكم يعني الرفث إلى نسائكم، وكذلك يبين الله، كذلك يبين الله آياته يعني دلائل قدرته أو الآيات التي فيها الأحكام للناس لجميع الناس لعلهم يتقون لعلهم يتقون. فهذه الآية يعني فالله يعني أزال ما كان يعني واجبا على الناس في الأول، أن الإنسان إذا صام وغربت الشمس وأكل وشرب جائز وله أن يجامع، فإذا نام أو صلى العشاء لا يجوز له لا الأكل ولا الشرب ولا الجماع إلى الليلة التي بعده. وهذا شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ذلك أن بعضهم أغمي عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تخذانون أنفسكم وذاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذلك من الأشياء التي تصنف في هذا السحور، وجاء في الحديث الصحيح: تسحروا فإن في السحور بركة. وسئل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كان بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الفجر، قال: قدر 50 آية. ومعروف القرآن يختلف في آيات طويلة وفي آيات قصيرة، يعني معنى ثم بعض يعني لا يكون طويل. بعض الناس هنا مثلا يتسحروا يعني في عصرنا هذا، يعني هذا يمكن الساعة 3 ولا الساعة 2، هذا قال نحن ما نقول ممنوع، لكن السحور لازم يكون ايه قريب، عشان يكون ولو يتسحر ولو ياكل حبات من تمر او يشرب كاس من ايه من لبن، هذا يسمى سحور قبل الفجر، فهذا يعني جائز، وان هذا هو وكذلك يعجل بالفطر، فان هذا من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها الى الحفاظ لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. وهذه الآية يقول: ولا تأكلوا، هذا نهي، لا ناهية جازمة، وتأكلوا فعل مضارع مجزوم على جزم حرف النون، أموالكم بينكم بالباطل. هذا مثال ذلك الذي يقرر هذه الآية وتفسرها: رجل يستدين من رجل آخر مثلا مبلغ من المال 100 أو 1000 أو 1000 أو أكثر أو أقل، ثم بعد ذلك هذاك ما يأخذ، لا يشهد عليه نفسه ولا يأخذ منه مثلا سند، ثم بعد ذلك يقول له: ما لك شيء، أكلت بين، ما عنده بين ولا في كتابة سند يعني كتب له. ولذلك الله قال: يا الذين آمنوا ذات دائدين دائمين لأجل من سمهم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأبى كاتب ويكتب كما علمه الله فليكتب. فهذا الرجل يقول له: روح اشتكي، يروح يشتكي. القاضي يقول له: في بينة؟ يقول: لا ما عنده بينة. هذاك يكون ما يخاف الله، تحلل؟ يقول: نعم. ويأخذ المال، يعرف العشرة دي ولا المية أكلها، يقول له: القاضي حكم لي. القاضي ما يحلل الحرام، القاضي يحكم بإيد الظاهر. ولذلك من القضاء حق الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم قال حديث عن أم سلمة: لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. يعني واحد يعرف الكلام ويتكلم وهذا يظن القاضي إنه صادق فيروح يحكمه، فإنما يعني فإذا حكمت فإنما أقطع له جمرة من نار فليأخذها أو يضعها. الحاكم يعني الرسول نفسه يقول عنه: لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجته، يعني يعرف إيه المحلات التي إيه يبقى فيها، فأقضي له على نحنا، فإن قضيت له فإنما أقضي له قطعة من النار. فالحاكم لا يحل الحلال ولا يحكم الحرام. ولذلك يقول هنا: ولا تأكلوا أموالكم وتدلوا بها إلى الحكام، إلى القضاة أو الأمراء والحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا يكون إثم كبير. ولأجل ذلك الإنسان إذا خالف أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن جربنا هذا، رجل مثلا صديقا لك يجي يقول لك: دين المبلغ الفلاني، تقول له: أكتب لي سند، يقول: يعني إيش هذا؟ إذا ما كتب له سند وما أشهد تجي بعدين في الآخر يصير خصومة. ليه؟ لأنه خالف أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب العدل ولا يأب كاتب اكتب كما علمه الله فليكتب واليوم الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله. يقول له: كيف أنا لا تطلب مني سنة؟ أبدا يطلب مني سنة، وهذا أمر الله. وإذا خالف هذا الأمر شوف إيش ماذا يحصل من إيه من مخالفة أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك أمر الله بهذه الأشياء. فيقول في هذا: قال وعلي بن أبي طلحة: يعني في هذا الآية التي يعني قليل منها، قال علي بن أبي طالب عن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه دينه، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذلك روي عن مجاهد بن سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ثم قالوا: لا تخاصم أنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، ومن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حرام، لا يحل في نفس الأمر حراما وحراما هو حرام، ولا يحرم حلالا وهو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، فإن طابق في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. وعلى المحتال وزره. ولهذا قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس للإثم وأنتم تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلام. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطل، وإنما يقضي القاضي نحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له باطلا أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على الباطل للمحق بأجل مما قضى الله بالباطل. وهذا يجب أن يعني الإنسان ينتبه لهذه الأشياء، ولذلك هذا يقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها، يعني نقرأ شيء بسيط، قال: هذا من رخصة الله التي أحل لكم يعني ليلة الصيام، هذا من رخصة الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة، والرفة هنا هو الجماع. قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النفعي والسدي وعطاء والخراساني ومقاتل. وقولهن لباس لكم وأنتم لبقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان، يعني هن سكن لكم وأنتم سكن. وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهم. وحاصل أن الرجل والمرأة كل منهما يخالف الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويخرج. قال الشاعر: وإذا ما الضجيع سنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا، يعني الزوجة يعني تكون هيك كأنها لباس، لأنه يمكن يكون على هذين الزوجة والزوج، وأما مع غير ما يبعد، ما يبعد لا مع أبي ولا مع أمي ولا مع أي أقرب الناس إليه. وكان السبب في نزول هذه الآية وما تقدم في حديث معاذ الطويل. قال أبو إسحاق عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، وإن قيس بن الصرم الأنصاري كان صائما وكان يوم ذلك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلما رأته نائم قالت: خيبة لك، أنمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحلت ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرحوا بها فرحا شديدا. ولفظ البخاري هنا من طريق أبي إسحاق: كان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تخذلون أنفسكم فتاب عليكم وعفا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم أن ناس من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشرهن الآية. وكذا روي عن العوفي: وحل لكم ليلة، يعني الرفس مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تحتها أي تجامعون النساء وتأكلون وتشربون فتاب عليكم وعفى، أي يعني جامعوهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. ها، فإن النساء يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفو من الله ورحمة. وقال هشام عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قام عمر بن الخطاب قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني أردت أهل البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت إنها قد نامت فظننها تعتني، يعني إيه؟ يعني تدعي إن هذا ما هي صالح، ها؟ فواقعتها فنزل في عمر وحل لكم ليلة الصيام عرمت إلى نسائكم منه. ومعلوم أن عمر يعني كثير أشياء كان يقولها بالنص وتطابق، مثل ما قال يعني لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كنتم يعني أن تتظاهروا على رسول الله وتخالف أمره عسى رب إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات، فأنزل الله تعالى هذا الآية موافقا لما يرى عمر. وكذلك قال يا رسول الله نساءك يدخل علينا البر والفاجر، ما يزيد لازم تحجب النساء، أما كل واحد يدخل على النساء فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدخلن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا. وكذلك في أسرى بدر الرسول شاور أصحابه ماذا نفعل في أسرى بدر، فعمر كان قال له يا رسول الله هذول صناديق الكفر تاونا وآدونا وفعلوا بنا في مكة كده، كل واحد تسلم أقرب الناس، أنت تأخذ العباس وتأخذه وأنا أشوف كل واحد أقرب، فشاور أبو بكر قال لا نأخذ منهم الفداء، فأخذوا الفداء. فلما أخذوا الفداء أنزل الله تعالى يعني لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب لما نجا إلا عمر، لأن عمر كان ضد هذا الموضوع. وكثير يعني وكان هو الرجل الملهم يعني العظيم هذا الذي يعني لو كان النبي بعد لكان عمر رضي الله، مع انه كان في الباطل كمان كان شديد. وهكذا يعني الرجل لما يكون في الباطل شديد لما يدخل في الاسلام يصير قوي. كان الناس يعني الناس يصلوا يعني يجتمعون في دار الارقم، وبعد ما اسلم عمر ذهبوا الى الكعبه وصلوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كانوا 40 نفر فجلس الرسول وسطهم وأربعين معه وصلوا إلى الكعبة وصلوا لهم 40 نفر أربعين قريش أكثر منهم، ومع ذلك يعني وهذا كان عمر تقريبا. وهذا يعني ابن برضو يقول فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصبح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللمس بقوله من الفجر، كلمة من الفجر هذه كما جاء في الحديث الذي رواه أبو عبد الله البخاري حدثنا من أبي مريم عن سهل بن سعد قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ولم يزل من الفجر. وكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحد في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين رؤيته، فأنزل الله تعالى من الفجر فعلموا إنما يعني الليل والنهار. وهكذا عمدت ورجل من عدي بن حاتم هذا كان عربي ولكن تنصت قال لما عمدت إلى عثالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وساده، قال فجعلت أنظر إيه فلما تبين لي فلما تبين الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول أخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض، يعني وساد حقك عريض متى يبان وسادك إذا كان في مكان مظلم أو إن مخك يعني ما عندك يعني عقلية ليس لأخذون إذا كان فيها من الفجر. ولذلك كان يجب أن الناس يعني يعرفوا أنه وكذلك إن وسادة إذا لعريض وإن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وساده. وجاء في بعض الألفاظ إنه كان عريض القفر ففسره بعض بالبلادة يقول وهو ضعيف يعني من الراجع يعني ما يريد أن يكون على أصحاب الرسول. الغلط أبصرت الخيطين ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور والسحور إذا كان بالسحور بضم السين الفعل والسحور نفس الطعام، يعني السين لما تكون مفتوحة لها معنى سحور معناه الطعام الخبز واللبن والتمر هذا يسمى سحور. سحور نفسه الفعل زي وضوء ووضوء كمان الوضوء الفعل غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس والنيل وغسل اليدين هذا يسمى وضوء بضم الواو. وضوء نفس الماء الذي توضأ إلا في الإبريق أو في الإناء هذا يسمى وضوء. وكذلك سحور كده بهذا المعنى يعني عشان هذا إن أفضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. قال الإمام أحمد السحور أكلة بركة ولا تدعو، ولو أن أحدكم يتجرع جرعة فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة ولو بجرعة ماء تشبهها بالأكل، ويستحب تأخير إلى وقت انفجار الفجر كما جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وهذا 50 آية يختلف. وقال الإمام أحمد لا تزال أمتي بخير ما عجل الأفطار وأخر السحور. وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه قال تسحرنا مع رسول الله وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع وهو حديث وقلت كذلك جاء في أحاديث كذلك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسمر من ثم أتموا الصيام. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري عن قيس بن طلق عن أبي أن قال ليس الفجر المستطير في الأفق ولكن المعترض الأحمر الذي أكله إذا بعد ما يأذن تقول شو إيه الضياء بخلاف ذاك الأولاني فإنه يكون إيه هذا والفجر فجران فالذي كأنه كذنب السرحان لا يحوى إنما هو المستطير الذي يأخذ ثم أتم الصيام فإذا كان الليل فأخذوا. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة كذلك في إيه إن الإنسان لا يواصل فإن الصحابة قالوا يا رسول إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم فإني أبيت يطعمني ربي أو أظل يطعمني ربي ويسقي. وإيش معنى المواصلة؟ أن يصوم يومين مع بعض يعني يتسحر الليلة هذه ويجي المغرب ما يأكل وإلى الليلة الثانية أو ثلاثة ليالي أو أربع ليالي. فالصحابة أرادوا فقالوا إنك مثله قال إلا هذا لست فإني أبيت يطعمني ربي أو أظل لأن البيات معنا في الليل والليل ما هو الصيام وإنما أظل يطعمني ومعنى هذا يعني ليس طعاما حسي إذا كان طعام حسي ما يسمى صيام إذا كان يأكل خبز ويأكل تمر ويأكل لحم ما يسمى إذن إيه يعني شيء من الأشياء المعاني التي يجعلها الله في إيه في جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء نحن نشاهد رجل مثلا يعني يكون صايم ويأتي شيء يفرحه ذاك اليوم لا يتغدى ولا يتعشى ولا يحس بالجوع. واحد آخر مثلا يحصل له حزن يموت له قريب أو يضيع له شيء من ماله تجد يبعد يوم يومين ولا أكل ولا يحس بالجوع فما بال الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك هذا يعني تقريبا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.